أنت ذو عفو ومني وإني ذو خطايا فاعف عني. يا غوثا سيدي ومولاي أنت ذو عفو ومني أنت ذو عفو ومني يا ربي وإني ذو خطايا فاعف عني وإني ذو خطايا ذو خطايا يا ربي فاعف عني يا ربي فيك يا ربي جميل فحقق يا إلهي حسن ظني يا ربي وظني فيك يا ربي جميل نعم ظني فيك يا ربي جميل فحقق يا عدائي حسن ظني يا ربي حقق يا إلهي يا إلهي حسن ظني يا رب إلهي إلهي أنت ذو عفو ومن يا ربي سيدي العفور وين ذو خطايا ذو خطايا ربي ربي فعفور ربي ربي فعفور يا إلهي يا إلهي حسن ظني التي من غير مني أرجو عطاياه التي من غير مني كريم شأنه ستر خطايا وشأني أنا I'm شعله ستر الخطايا ربي كريم كريم كريم الكريم كريم كريم ربي كريم كريم شأنه ستر الخطايا شأنه ستر الخطايا شأنه ستر الخطايا وشأني أنا أن يكون الذنب منه أن يكون الذنب منه أن يكون الذنب من شأنه هو ستر الخطايا وشأني أنا أن يكون الذنب من يا مجيب الساعدين ربي حملت ذنبي يا مجيب الساعدين حملت ذنبي إليك يا ربي حملت ذنبي إليك يا ربي وسرت على الطريق ربي إلى حماك سرت على الطريق ربي إلى حماك ورحت أدق بابك مستديرا ومعتذرا ومنتظرا رضا نعم مستجيرا ومعتذرا معتذرا معتذرا ومنتظرا رضا سألتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك مدد مدد يا مدد مدد مدد يا مدد يا nasip geleni dinmeden. Ehlel ilmi medet وسرت على الطريق إلى حماك سرت على الطريق إلى حماك ورحت أدق بابا رحت أدق بابا رحت أدق بابا مستجيرا معتذرا مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا ورحت أدق بابك أدق بابك مستجيرا منتظرا رضاك ربي يا رب رحت أدق بابا نعم رحت أدق بابا مستجيرا ومعتذرا منتظرا رضاك مستجيرا ومعتذرا مستجيرا ومعتذرا منتظرا رضاك سألتك سألتك سألتك سألتك يا مفرج كل كرب يا مفرج كل كرب سألتك سألتك سألتك سألتك يا مفرج كل كرب يا مفرج كل كرب نعم ولست ترد مكروب الدواء نعم ولست ترد مكروبا دواك يا مالك الملك أنت المستجار أنت المستجار كرب يا مفرج كل كرب نعم ولست لست ترد مكروبا دعاك رب لست ترد